السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة الخامس محرم، الخامس من شهر الله المحرم لعام 42 وأربعمائة وألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني عشر من شهر غشت لعام 21 و2000 ميلادية. نلتقي يا أحبة لنواصل حديثنا عن عقيدة المؤمن، وفرصة طيبة أن الإنسان يلتقي بأهل بلده مع ما يجمعهم به أو ما يجمعه بهم من روابط وقربات وصلات، وهذا في الحقيقة مما يدخل الفرحة والسرور على النفس. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اللقاء نافعا للمتكلم والسامع، وأن يبارك لنا في هذه الدقائق التي نجتمع فيها على أمر عظيم، وهو أمر عقيدة المؤمن، توحيد رب العالمين. فالله تعالى لا يقبل من العبد عملا صغيرا كان أو كبيرا حتى يحقق التوحيد. الله سبحانه وتعالى ما كيتقبل من العبد أي عمل حتى يأتي بأعظم الأعمال، وأول الأعمال وأوجب الأعمال اللي هو توحيد رب العالمين، وأن تكون عبادته خالصة لوجه الله الكريم، لا يريد بها ثناء ولا مدحا ولا مكانة ولا وجاهة ولا دنيا ولا مال ولا غير ذلك. هذا هو الدين الذي أرسل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا هو دين الإسلام الذي يمكن أن نختصره في الإخلاص. وبطبيعة الحال يدخل في هذا الإخلاص أن تتبع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. غادي نواصل الحديث ديالنا يا أحبة على أمر كنا قد شرعناه في الكلام عنه، وهو بيان أحد براهين التوحيد العظيمة وأدلة التوحيد العظيمة، اللي هي إظهار قدرة الخالق سبحانه وتعالى وعظمته وملكوته وجبروته في مقابل عجز المخلوقين، سواء كانوا من أهل السماء أو من أهل الأرض. عجز جميع المخلوقات أمام قدرة الله العظيم. في اللقاء الماضي مر معنا التمثيل بأعظم أهل الأرض مكانة ووجاهة عند الله تعالى، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته وهي من أحب الناس إليه وكانت شبيهة بأبيها رضي الله عنها وأرضاها، فاطمة رضي الله عنها، يقول لها: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من مالي، سليني مما أملك، طلبي مني هذاك الشيء اللي كان ملكه، الأموال والأمور الدنيوية. فمرحبا وألف مرحبا. فما كان صلى الله عليه وسلم بخيلا، فكيف مع ابنته وهي من أحب الناس إليه، وهي في المكانة والوجاهة شيء عظيم. إحدى سيدات نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها يقول لها: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي، أي سليني مما أملك، ما شئت الذي تطلبينه وأنا أستطيعه من أمور الدنيا أعطيك إياه، لكن لا أغني عنك من الله شيئا، لكن بين يدي الله إن لم تأتي بالتوحيد فلا أملك لك شيئا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره من المؤمنين لا يمكن أن يشفعوا في المشركين، لأن الشفاعة لا تنفع المشركين ولا تكون سببا في خروجهم من النار أبدا. شفاعة واحدة تكون في الآخرة لمشرك، لكن لا يخرج بها من النار ولا ينجو بها من عذاب الله، إنما يخفف عنه لما قام به مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمه أبو طالب. أما الشفاعة في حق المشرك فلا تنفعه مطلقا إلا هذه الحالة الخاصة، وكما ذكرت فهي لا تخرجه من النار ولا تنجيه من عذاب الله. فالمشرك كائنا من كان مخلد في النار، لكن دركاتهم نسأل الله السلامة والعافية تتفاوت في النار، كما أن درجات المؤمنين تتفاوت في الجنان. فنسأل الله أن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة، كما أن المؤمن يجتهد في هذه الدنيا لمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وتعظيمها وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان. هذه المصاحبة معنوية، بها يرجى له أن يرزق المصاحبة الحقيقية في الجنة. فقلت غادي نتكلموا على هذا البرهان العظيم والدليل العظيم من أدلة التوحيد. وهذا اللقاء سنقرأ فيه حديثان، سنقرأ فيه حديثين عظيمين. هاد جوج الأحاديث اللي غنقرأوا في هذا اللقاء يا أحبة، أطلب منكم جميعا أن ننصت لهذه الأحاديث بقلوبنا وآذاننا، وأن نتفهمها وأن نستوعبها. وأرزق الله أن يرزقني وإياكم قلبا خاشعا وعلما نافعا وتدبرا لما سنقرأه في هذا اللقاء بإذن الله. فهما حديثان عظيمان جدا، وفيهما بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى أمام ضعف المخلوقين وعجزهم. الحديث الأول اللي غنقراه إن شاء الله حديث مخرج في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أو خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي وتكلم بالشيء اللي الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون، كما جاء هذا مصرح في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي، هذا صريح. هنا عندنا: إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما كيتكلم بشيء من الوحي يريد أن يوحيه إلى من شاء. فعند هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول الله تعالى، كأنه سلسلة على صفوان. الله أكبر. يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي وسمعوه أهل السماوات من الملائكة أش كيوقع عليهم؟ خافوا وفزعوا هيبة وخضعانا لله عز وجل. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. هذا الكلام ديال الله سبحانه وتعالى أثره في هؤلاء الملائكة العظام، أثره فيهم كأثر السلسلة إذا جرت على الحجر على الصفوان ينفذهم ذلك، أي أن هذا الكلام يمضي في قلوب الملائكة ويصل إلى قلوبهم لا يقف عند أسماعهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى يعني بعد ما كيتصعقوا الملائكة ولا يزالون في هذه الحالة من الصعق يغشى عليهم ويصعقون ويفزعون ويخافون تعظيما لله سبحانه وتعالى، فلما تزول عنهم هذه الحالة لا يزالون على هذه الحالة من الفزع ومن الخوف ومن الصعق، حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسألون جبريل عليه السلام ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيخبرهم جبريل عليه السلام، وأول شيء الملائكة لما يسألون هم أنفسهم يقولون قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا وصف لهم لكلام الله عز وجل، كيوصفوا كلام الله سبحانه وتعالى من باب التعظيم والإجلال لله تعالى، يصفون كلامه بأنه الحق والله تعالى هو العلي الكبير، العلي الذي لا أعلى منه والكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. علي الله سبحانه وتعالى من أوصافه العلو، فالله تعالى له جميع أنواع العلو، له علو الشرف والقدر سبحانه وتعالى، له علو الذات فهو سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته بذاته سبحانه وتعالى، وله علو الصفات فله المثل الأعلى سبحانه وتعالى والصفات العلى عز شأنه. فيسمعها مسترق السمع هذا الكلام الذي يتكلم به الله تعالى، أول من يفيق من هذا الصعق هو جبريل عليه السلام، وهذا سيأتي معنا في الحديث الثاني. أول من يفيق أو من يفيق هو جبريل عليه السلام، فيسمع الكلام الذي أراد الله أن يوحيه، كيسمعه جبريل عليه السلام هو أول من يسمع، وهذا كيدل على مكانة جبريل عليه السلام عند الله رب العالمين، أنه هو أول من يفيق من هذا الصعق ومن هذا الغشية ومن هذا، أول من يذهب عنه هذا الفزع. فجبريل عليه السلام يخبر الملائكة والملائكة يخبر بعضهم بعضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا، مسترق السمع هم المرضى من الجن، هم المرضى، هاد الأقوياء من الشياطين والجن هما اللي كيطلع واحد فوق الآخر حتى يصلون إلى أبواب السماء، السماء الدنيا. بطبيعة الحال ما كاينش شي مخلوق يستطيع أن يخترق السماء الدنيا، السماء الأولى، إلا بإذن الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة ديال المعراج التي عرج به فيها إلى سدرة المنتهى، ما استطاع أن يخترق السماء الأولى ويعبرها حتى طرق جبريل باب السماء وفتح له الملك الذي يحرس هذا الباب. قال: من معك؟ قال: معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: هل أذن له؟ قال: نعم. بعدها فتح له، وإلا ما في أحد يستطيع يخترق السماء الأولى اللي هي كنسميوها السماء الدنيا. أما هذه الأشياء كلها اللي كنشوفوها احنا وكنسميوها الكون الذي لا نعرف حده ولا نهايته، هذا كل ما هو إلا زينة السماء الدنيا. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فهذا كل ما هو إلا زينة السماء الدنيا. فهذا الشياطين وهذا المرض من الجن، المرضى هم الجن الأقوياء، أقوياؤهم كيبقى يطلع واحد فوق الآخر حتى يصلون إلى أبواب السماء، أو يصلون إلى السحاب كما جاء في بعض الروايات وسنقف عندها، فيصلون إلى هذا المكان فيسمعون كلام الملائكة فيما بينهم، كيخبروا بهذاك الشيء اللي أوحى الله به إلى جبريل عليه السلام، فكيسمع هذه الكلمة وينزل بها، يخبر الجن الذي تحته، والذي تحته يخبر الذي تحته. وسفيان رضي الله عنه لما ذكر هذا الأمر وصف كيف كيطلع جني فوق جني حتى يوصلوا للسماء، فرق الأصابع دياله ومين اليد دياله، قال هكذا كيطلع واحد فوق واحد فوق واحد حتى يصلون. وهذا في أن الجن كثر، أن الجن كثر، فهذاك الفوقاني فيهم أعلاهم يسمع هذه الكلمة من الحق من الوحي، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. يعني هذا الجن كيكونوا يخدموا مع هذا السحرة مع هذا الكهنة، لما كيخبر بعضهم بعض بهذا الأمر لا زالوا يخبرون بعضهم البعض حتى يصل هذا الأدنى منهم، يصل إلى الساحر أو الكاهن اللي كيتعامل معاه، فكيقول ليه كلمة واحدة سمعت من السماء من الوحي وهي حق. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. يعني هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، أحيانا الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم هذه الشهب. الشهاب هو قطعة نارية تفصل عن النجم وترسل بأمر الله تعالى، فلما كيسمع هذا آخر واحد منهم هذه الكلمة، أحيانا هذا الجن يرجمون بالشهب قبل ما يبلغون الكلمة إلى الساحر، ولا تصل إلى الساحر والكاهن، يموت قبل أن يوصلها. وأحيانا حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أنه يوصلها وبعدها يرجمون بالشهب، هذه الشهب اللي كنشوفوها في السماء كتكون بحال واحد القطعة نارية تمشي بسرعة في السماء. وبالمناسبة جاء النهي عن تتبعها، جاء النهي عن تتبع الشهب، فهي ترسل بأمر الله على من شاء الله تعالى، كما هو هنا الصورة على الشياطين الذين يسترقون السمع، الذين يسترقون السمع من السماء. فلما كيجيب هذه الكلمة من الوحي إلى هذا الساحر، أش كيدير هذاك الساحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكذب معها 100 كذبة. هذا الساحر كياخذ كلمه واحده ديال الحق وكيزيد عليها 100 كذبه، فيصدقه الناس بهذه الكلمه الوحيده التي سمعت من السماء مع انه اضاف لها 100 كذبه، فيقال اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت من السماء. يعني الناس كيصدقوه بكلمه واحده هي من الحق، نعم صحيح، لكن معها 100 كذبة. والله المستعان. وكما قلت، يعني جاء في بعض الروايات، وهذا في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عائشة رضي الله عنها: إن الملائكة تنزل في العنان، في عنان السماء، هو السحاب، تنزل في العنان فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. يعني يسمعون الكلام الذي يدور بين الملائكة عند السحاب، عند السحاب، ولا تعارض كما قال العلماء، قد يسمعون عند السحاب وقد يسمعون عند السماء، كل وارد، والعلم عند الله. فالخلاصة يا أحبة أن هذه الشياطين من أجل إضلال الناس كيسعوا في تحصيل كلمة من الحق، كيسرقوها من السماء، وهذا لحكمة الله، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يفوته شيء، فيلقيها هذا الشيطان أعلى واحد منهم على من هو تحته، على من هو تحته، إلى أن تصل إلى آخر واحد هو اللي كيوصلها للكاهن أو للساحر. والله سبحانه وتعالى أحيانا يقضي بأنه يرمى بالشهاب قبل ما يوصلها فلا يصل شيء، وأحيانا الله سبحانه وتعالى يقضي أنه يوصلها ثم يرمى بالشهاب. وهذا كله في حكمة الله سبحانه وتعالى، وإلا الله تعالى لا يفوته شيء سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس، هذا الأمر كان يقع قبل الإسلام بكثرة. قبل الإسلام كان الشياطين يسترقون السمع بكثرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم يوما: ماذا تقولون في هذه الشهب التي يرمى بها في السماء؟ اش كنت تقولوا عليها في الجاهلية؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم، ربما ملي كنشوفوا هذا الشهاب كنقولوا غيموت شي واحد عظيم ولا غيتولد شي واحد عظيم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا حياته، لا علاقة لها بالموت ولا بالولادة، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش. يعني كيسألوا حملة العرش، وفي الرواية الأخرى اللي مرت معنا يسألون جبريل عليه السلام، فيخبرونهم حتى ينتهي الأمر إلى ملائكة السماء الدنيا. وفي هذا الموطن يسترق هؤلاء الجن السمع، ويسرقون هذه الكلمة من الحق يسمعونها من الملائكة، فيزيدون فيها وينقصون ويحرفون ويهبطون بها على الساحر. والأمر محتمل أن الشياطين هي اللي كتزيد، ومحتمل كذلك أن الكاهن هو من يزيد، ولعل كلاهما يزيد، حتى هذا وارد. فهذا الساحر والكاهن بهذه الكلمة من الحق يلبس على الناس. وهنا يا أحبائي أنبه إلى أمر آخر، أمر آخر خطير. بعض الناس يذهب عند بعض السحرة يكون يتعامل مع الشياطين، فكيقول لي البارح ركليتي كذا وكذا في الساعة الفلانية، ويكون الأمر كما وصف، يقول ضاع من كذا وهو موجود في المكان الفلاني، ويذهبون فيجدونه كما وصف تماما. فهذا ليس مستغربا، هذا السحرة والكهنة والعرافين الذين يتعاملون مع الشياطين، ماشي غريب أنه يخبرك بالماضي؟ هذا يأتيه به شياطينه، لكن هو لاش كيدير لك هذه الحيلة؟ هنا فين ينبغي التنبه، كيخبرك بأمر ويكون كما قال من الماضي، ثم يحاول أن يخرجك من الإسلام. كيف يخرجك من الإسلام؟ يقول لك وغدا سيقع لك كذا وكذا فتصدقه، نسأل الله السلامة والعافية، فتصدقه بأنه يعلم الغيب. أنت يا مؤمن تقرأ في كتاب الله أن الله تعالى يخبر أن الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله، قل لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما يشعرون أيان يبعثون. ويقول الله عز وجل ولله غيب السماوات والأرض، تقديم وتأخير لإفادة الاختصاص والحصر، أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، وحتى الرسل والأنبياء لا يعلمون إلا ما أخبرهم الله به. فالحاصل، انتبه يا مسلم ويا مسلمة، أولا الذهاب إلى هؤلاء حرام ولا يجوز، ولا يلبس عليك بعضهم يقول لك العلاج، كيف تذهب عند الساحر للعلاج؟ أي علاج عند هؤلاء الشياطين الذين همهم وشغلهم الشاغل هو إخراج الناس من دين الإسلام وإيقاعهم في الشرك العظيم الذي لا يغفره الله تعالى. ولو أخبرك شيء من الماضي فلا تستغرب، هذا كل ما في الأمر أنه يتعامل مع الشياطين، وهذا الأمر كان كثير في الجاهلية، كان الشياطين يسترقون السمع بكثرة، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعهم الله ذلك تماما، ثم فتح قليلا، ليس كما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالساحر لما يأتونه بهذه الكلمة من السماء يزيد عليها لإضلال الناس، وكذلك أهل الباطل سواء كانوا من السحرة أو من غيرهم، ما كاين شي واحد كيقبل الباطل 100%، لا بد يأتيك بشيء من الحق ويلبس به شيئا من الباطل ليروج على الناس. الضلال المحض، يقول العلماء الضلال المحض لا يروج ولا يقبله إلا شواذ الناس. أما لو جاءك بعشرة أمور صحيحة وأضاف لها واحدة باطلة، هذه تمر على كثير من الناس. لهذا الله تعالى ذم أهل الكتاب، لأنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. فتنبه يا أخي، ما في أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وانتبه معي كيف أن هذا السحرة بكلمة واحدة من الحق يفتنون الناس في دينهم فيصدقونهم مع كثرة الكذب، يكذب 100 كذبة ومعها شيء واحد من الحق فيقبله الناس. وهذا في أن الناس إلا من رحم الله يقبلون الباطل. شوف أنت بنفسك، يعني لما يروج لقصة لا أصل لها من الصحة، أنهم فتحوا واحد القبر ولقوا كذا ولقوا كذا، الناس يتأثرون ويسمعون، ولما تقرأ عليهم الآيات القرآنية اللي هي حق يقينا لا يخالطه شك، مع ذلك من منا يتأثر؟ من منا يستفيد؟ إلا من رحم الله. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يصدق الساحر بكلمة واحدة من الحق سمعت من السماء. وهذا الاستشكال ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قالت يا رسول الله إن الكهان كانوا يتحدثون بالشيء فنجده حقا. كانوا السحرة قبل الإسلام كيقولوا أشياء وفعلا تكون كما قالوا. أش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. وهذا في أن الناس يقبلون الباطل إلا من رحم الله، ويتعلقون بكلمة حق واحدة ولا ينظرون إلى 100 اللي كلها كذب. فنسأل الله السلامة والعافية. الحديث الثاني الذي به نختم إن شاء الله هو قريب في المعنى لكن فيه بعض التوضيحات نمر عليه إن شاء الله. حديث النواس بن سمعان، النواس بن سمعان أو النواس بن سمعان ضبطان في اسم هذا الصحابي الجليل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، الله سبحانه وتعالى يريد ما يشاء سبحانه وتعالى، فلما الله يريد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم سبحانه وتعالى أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. انظر هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث عن سبب هذا الرعدة وهذا الرجفة التي تأخذ السماوات ومن فيها من الملائكة، بل إن الملائكة زيادة على هذا الرعدة والرجفة التي تأخذهم وتأخذ السماوات زيادة على هذا، فإنهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث قال: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فلما أهل السماوات يسمعون كلام الله تعالى يصعقوا ويغشى عليهم من شدة الخوف من الله تعالى ويخرون لله سجدا. فأول واحد من الملائكة يرفع رأسه بعد هذا الصعق هو جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، يأمره الله بما شاء أن يبلغ كذا إلى كذا وهكذا. وجبريل عليه السلام هو الملك المختص بإنزال الوحي على الرسل والأنبياء. فلما يمر جبريل عليه السلام على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. إذن هنا تصريح أن الذي يقول الحق وهو العلي الكبير هو جبريل عليه السلام. وبعض المفسرين يذكرون القول الذي أوردت قبل أن الملائكة هم أنفسهم يقولون هذا، وهذا ليس هو قول الله تعالى، لكن هذا وصف لقول الله تعالى تعظيما لله تعالى، يقول: قال الحق وهو العلي الكبير. ثم يذكر ما قاله الله تعالى فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. يعني بعد هذا كل الملائكة يقولون كما قال جبريل عليه السلام، يقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. ثم جبريل عليه السلام يذهب بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى. فالملائكة والسماوات كلهم يخافون الله عز وجل. نعم، السماوات حتى هي تخاف الله سبحانه وتعالى، والسماوات والأرض حتى هي تتكلم وحتى هي تسبح الله عز وجل، كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تتكلم لكن لا يعلم كلامها إلا الله تعالى، نحن لا نعلم هذا ولا نسمع، لكن نصدق بما أخبرنا الله تعالى به، كما قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. بل حتى الجلود يوم القيامة تتكلم، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالله تعالى سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الحاصل يا أحبة، كلام الله تعالى، مجرد كلام الله تعالى، هذا ليس كلام في غضب، بل كلام الله تعالى إذا تكلم به هذا حال السماوات وحال الملائكة، تأخذهم الرجفة والاضطراب والرعدة والخوف من الله تعالى. والملائكة يقع لها أمران، الأمر الأول أنها تصعق، أي يغشى عليها، والثاني أنها تسجد لله سبحانه وتعالى، وهذا كله يدل على عظمة الله تعالى وعلى علوه سبحانه وتعالى بجميع أنواع العلو، علو الذات، علو القهر، علو القدر سبحانه وتعالى. فإذا كانت السماوات السبع على عظمتها وسعتها وما فيها من السكان، من سكان من الملائكة الكرام العظام، كلهم هذا حالهم المذكور في الحديث، هيبة لله تعالى وخوفا منه، مع أن هؤلاء الملائكة كما وصفهم الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا حال الملائكة العظام. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا بعض الملائكة، أذن له الله تعالى أن يصفها لنا، وذكر لنا شيئا من عظم خلقها، وجبريل عليه السلام كذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما خلقه الله مرتين، له 600 جناح بجناحين يسد الأفق، الله أكبر. ومع ذلك هذا حال جبريل، يخر ويصعق إذا سمع كلام الله تعالى خوفا من الله وتعظيما لله تعالى وهيبة من الله. وهذا حال السماوات مع عظمة خلقها، السماوات السبع كلها يحصل لها ما ذكر في هذا الحديث، كل هذا تعظيما لله. فكيف يجوز لك يا عبد الله أن تعبد غير الله أيا كان، أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، ولو كان من الملائكة، ولو كان من الرسل والأنبياء، بل ولو كان سيد ولد آدم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقبل هذا، لا يقبل أن تدعوه تقول مدد مدد يا رسول الله، لا يقبل أن تذبح له، لا يقبل أن تستغيث به بعد موته وتطلب منه أن يعينك بعد موته، فإنه لا يملك لك نفعا ولا ضرا، عليه الصلاة والسلام. الذي ينفعك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هو أن تتبع سنته وتلتزمها وتعبد الله وتفرده بالعبادة وتوحد الله، هذا الذي ينفعك عند الله. فكل المخلوقات هذا حالها من الضعف والعجز أمام عظمة الله تعالى وقدرته البالغة سبحانه وتعالى. وكل من سوى الله مخلوق مربوب لا يملك نفعا ولا ضرا. في الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال في البداية: يا غلام إني أعلمك كلمات، حتى قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، وإن أردت الأسباب فعليك بالأسباب المشروعة، الأسباب التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الأسباب أن تعبد غير الله، فهذا شرك، وهذا أعظم ما عصي الله به سبحانه وتعالى. فهذا حال الملائكة وحال السماوات من مجرد سماع كلام الله، مع ما أعطاهم الله من قوة ومن شدة ومن عظم في الخلقة التي لا يعلمها إلا الله، فمع ذلك يخافون الله ويخافون من مجرد كلام الله، فكيف بالكلام اللي هو غضب كما يكون يوم القيامة، حيث أن الله تعالى يغضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله. فنسأل الله السلامة والعافية. ذلك اليوم الذي يكون شعار الأنبياء والرسل جميعا، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يسأل الله النجاة لأمته، أمتي أمتي، فصلوات ربي وسلامه عليه. فلكنت من الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك بالتوحيد، واعبد الله مخلصا له الدين، ودع عنك هذه المزارات التي يشرك فيها بالله ويذبح فيها لغير الله ويستغاث بها بغير الله، دع عنك هذه الأشياء كلها، واعبد الله على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. سأل الله أن يحييني وإياكم على التوحيد الخالص، وأن يثبتنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يحفظنا ما حيينا من كل ما يكون سببا في غضب الله تعالى، وأن يثبتنا على التوحيد الخالص وعلى السنة الواضحة الصافية النقية التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا فهم ديننا بفهم صحابة رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.